أو الأشرطة التي يسمعونها بلغتهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، يعني خير لك من الإبل الحمراء، وهي أشرف الأموال عند العرب في ذلك الوقت. فالذي أوصيكم به دعوة هؤلاء إلى الإسلام، على الأقل حتى يعرفوا أن الإسلام هو الدين. أما إذا سكت عنهم فإنهم يقولون كل على دينه، ولا أحد يدعو أحد إلى دينه. حتى لو فرض أنه أن من وسائل دعوته أن تدعوه إلى البيت وتكرمه فلا بأس. يقول هنا السؤال هو ليس طبي ولكن هو رد، يقول: ذهبنا إلى مكة في عمرة الأربعاء والخميس والجمعة، ثم جمعنا العصر بعد صلاة الجمعة ركعتين قصر وجمع بعد صلاة الجمعة، فما حكم ذلك؟ نعم، الواجب عليهم الآن أن يعيدوا صلاة العصر قصرا، لأن الصلاة التي ضموها إلى جمعة تكون نفلا ولا تجزئ عن الفريضة، فإن صلاة الجمعة صلاة مستقلة فذة لا نظير لها، ولا يجمع لها ما بعدها. قل: هل الطبيب ملزم ببدء العلاج الإنعاشي للمريض؟ إيش؟ هل الطبيب ملزم ببدء العلاج الإنعاشي، إنعاش القلب، بدء العلاج؟ نعم. للمريض الذي لا يرجى برؤه، إذا علم أن أثر ذلك العلاج فقط في إطالة حياة المريض بإذن الله على الأجهزة الصناعية فقط، والموت على تلك الأجهزة. وبارك الله فيكم، حتى لو طالت حياته في هذه الحال فلن ينتفع من حياته، لأنه ليس عنده نية في قلب، ولا قول باللسان، ولا عمل بالأركان، فلن يستفيد. وقد صدر في هذا فتوى من هيئة كبار العلماء، ولعلها وزعت على وزارة الصحة وغيرها، فنرجع إليها. آخر سؤال. الأسئلة كثيرة يا شيخ. أي وش ما معنى وقت. طيب، هذا يرجعنا الحقيقة وهو جيد من ناحية طبية. يقول: يفهم من كلامكم أن العلة في إباحة التبرع بالدم هو تجدده. نعم. ألا يمكن أن يشمل ذلك الأعضاء التي تشبه ذلك مثل الكبد؟ فلو ثبت طبيا أنها تتجدد فهل يسمح بالتبرع بها، وخصوصا أن هنالك بعض العمليات يؤخذ جزء من الكبد ولا يؤخذ كل الكبد، يأخذون جزء من الكبد ويزرعونه في المريض؟ أقول: إذا صح هذا أنه إذا أخذ جزء من الكبد فإنه ينبت بدله جزء آخر، فهي كالدم له واحد. لكني أنا في شك فيما إذا أخذت الكبد كلها، لا أظن ينبت شيء. أتظنون هذا؟ الكبد كلها ما تأخذ إلا من ميت توفي. والكبد هناك بعض العمليات يؤخذ جزء منها من الحي. العلة الحمد لله، العلة يدور الحكم معها وجودا وعدما. نعم. جزاكم الله خير. طبعا الأسئلة كثيرة، ويعذرني الأخوة الحقيقة سواء هنا في الرياض أو في جدة أو في القاعة الأخرى من الأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سمعنا، ينفعنا جميعا، وأن يعلمنا ما لم نعلم. آمين. وأن يبارك في شيخنا حفظه الله. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وعمله. آمين. وأن يجزيه خير الجزاء، ولعلها إن شاء الله تكون بداية لقاءات أخرى إن شاء الله، إن شاء الله متجددة إن شاء الله تعالى تكون بداية. وإذا شئتم أن نجعل لكم رحلة الشتاء والصيف، لما لا تكون فصلية كل 3 أشهر؟ 4. على كل حال المسألة مين مشكلة. الله يجزاك. والتلفون والحمد لله موجود الآن. الله يحفظك. ومعروف. نعم. أثابك الله. وأنا أشكر الأخ الذي يلقي الأسئلة، ما رأيت عن عليه شيئا يذكر. نعم. والله شهادة أعتز بها يا شيخ. نعم. نعم الله يجزاك. وتقديري له أنه أخذ 90%. الله يجزاك. نقدر ندخل الجامعة يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك. الله في المكان الصلاة المخصص للأطباء بإذن الله. نعم بين الـ الـ بين الألف واحد وباء واحد بي ون وبي ون. طيب إيش حفظك الله. أنا ذكرتها بالعربي فلم يعرفوها فترجمتها لهم بالإنجليزي. مهم عرب والله لا أفهم. رأي نكتة يا شيخ. نعم جزاك الله خير واتابع.